وعنه أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها، متفق عليه. وزاد مسلم يزهدها، وفي رواية له: وهي ساعة خفيفة. وعن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال: قال لي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت نعم، سمعته يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. رواه مسلم. وقال الدارقطني: لم يسنده غير مخرمة عن أبيه عن أبي بردة، ورواه جماعة عن أبي بردة عن من قوله، ومنهم من بلغ به أبا موسى ولم يرفعه، والصواب أنه من قول أبي بردة. هذان الحديثان، حديث أبي هريرة وحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما، في شأن مزية من مزايا يوم الجمعة وخصيصة من خصائصها، ألا وهي ساعة الإجابة، فهي ساعة عظيمة جدا كما سمعنا في حديث أبي هريرة: لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا، وفي لفظ يسأل الله خيرا، ما لم يكن حراما أو إثما كما في بعضها، أو يكون قطيعة رحم وهو داخل في مسمى الإثم والحرام، إلا أعطاه الله إياه ذلك. فأين نحن عن هذه الساعة؟ وهي أيضا كما قال السلام أشار بيده، يقول بعض الرواة أنه وضع بطن الإبهام، وضع الإبهام على بطن الوسطى والخنصر، يعني قليلة يقللها يزهدها، يعني لا تكلفك شيء، ساعة خفيفة قليلة جدا، يعني لو صبرت نفسك هل 5 دقائق أو 10 دقائق وتكون ربع ساعة، صبرت نفسك وضبطت نفسك عن اللغو والكلام وتشغلت بالذكر والدعاء وتفرغت له، ما تكلفك شيء، فهي يعني خفيفة قليلة، ليست طويلة مملة. فأين نحن من هذه؟ وهذه كان ينبغي لنا أن نستعد لها، نفرح بها، نتهيأ لها. وكم فات علينا من هذه الساعات، ما نشعر إلا وقد غربت يوم شمس يوم الجمعة، الله أكبر، راحت الجمعة وساعتها. هذه الساعة أصح الأقوال فيها على ما ورد في حديث أبي سلمة، يقول: اجتمع نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقر قولهم على أن ساعة الجمعة هي ما بين العصر إلى غروب الشمس، وأنها آخر ساعة من النهار. قد ورد أيضا ورد في حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنها آخر ساعة من النهار بعد العصر، حتى أن أبو هريرة استشكل قال: طيب كيف تقول آخر ساعة من النهار والنبي عليه الصلاة والسلام يقول فيها قائم يصلي؟ قال: أليس قال عليه السلام: من جلس ينتظر الصلاة فهو في صلاة؟ إذن أنت وأنت جالس تنتظر الصلاة، إن كنت في المسجد أو تتهيأ لها في بيتك، لكن الصحيح هذا في المسجد، الذي ينتظر الصلاة فهو في صلاة، هذا في المسجد، فالذي ينتظر الصلاة يعتبر في حكم المصلي، له أجر المصلي، إن كان ينتظر الصلاة قبلها أو جلس بعد الصلاة ينتظر التي تليها فهو في صلاة. الإمام ابن حجر رحمه الله يقول: جمع فيها أكثر من 40 قول، رحمه الله، أكثر من 40 قول للعلماء، من قائل إنها بعد طلوع الفجر، ومن قائل إنها بعد طلوع الشمس، ومن قائل إنها عند جلوس الإمام، جلوسه على المنبر من حين يجلس إلى أن ينتهي من الصلاة، ومن قائل عند التأمين عندما يقول الإمام آمين في قراءته، وذكر أقوالا كثيرة جدا رحمه الله واعتنى بها، لكن الراجح منها والقوي هو ما ذكره أبو سلمة بن عبد الرحمن عن هؤلاء النفر من الصحابة رضي الله عنهم، أن كلمتهم استقرت واتفقت على أن ساعة الجمعة التي ورد فيها الحديث هي قبل غروب الشمس، قبيل غروب الشمس، وهي ساعة قليلة خفيفة. أما ما ورد في حديث أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري واسمه عامر فهو حديث ضعيف، مع أن الإمام مسلم أخرجه، لكن كما قال الإمام الدارقطني رحمه الله يعني في تتبعه، لأنه تتبع مسلم واستدرك عليه حديث، فمنها هذا الحديث، ففيه نوع من الانقطاع، والصحيح أنه من قول أبي بردة، وإن ارتفع فهو من قول أبي موسى، من قول أبي موسى الأشعري، لكن عامة أهل العلم يقول لا يصح من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففيه لأن الراوي وهو بجير بن الراوي الذي ذكره لم يسنده غير مخرمة، مخرمة بن بكير، مخرمة بن بكير بن عبد الله بن الأشج، ما يعني سمع من أبيه بكير، ما سمع من أبيه، فيعتبر منقطع عند أهل العلم، ولا يصح الاحتجاج به، ولا يسند الحديث إلى الرسول عليه السلام بمثل هذا الطريق. فيبقى إن القول الصحيح في ساعة الجمعة أنها قبيل غروب الشمس، ومن أهل العلم من يقول هي ساعة متنقلة مثل ما قيل في شأن ليلة القدر، ففي بعض الجمع تكون مثل ما ورد في هذا الكلام من أبي موسى الأشعري أنها ما بين أن يجلس الإمام إلى أن ينصرف، وقد تكون أحيانا قبل الصلاة وتكون بعدها، فالله أعلم بها. فهذا يحفز الإنسان على أنه في هذا اليوم يبذل قصارى جهده، قصارى جهده في الطاعة والعبادة والصلاة والذكر والانكفاف عن ما لا ينبغي من غيبة ونميمة وسباب وشتم. يعني هذا من أيضا من الإحسان ومن الخير، أنك هذا اليوم تعتبره إجازة عن هذه الأشياء إذا كان إنسان مبتلى بمجالس من هذا القبيل. فنسأل الله أن يوفقنا في هذا اليوم المبارك وهذه الليلة المباركة، أن يوفقنا لأن نكون أهلا لهذا اليوم العظيم، وأن يوفقنا للتوبة فيه والأعمال الصالحة، وأن يغفر لنا ولوالدينا، وأن يتقبل منا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه سميع عليم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم